التحكيم الموقرة بعد أن استمعنا إلى هذه التلاوة الفخرية، الملاحظات، النصائح والدرجات. نبدأ من جمهورية مصر العربية أرض الكنانة، فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد الحكيم حكم الوقف والابتداء له ما يقوله، تحية متجددة من القلب إلى القلب. شيخنا الكريم تفضل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله حياكم الله جميعا، وحياك الله أستاذ أحمد نجف، وحيا الله السادة الأفاضل أعضاء اللجنة الموقرة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء وهذه الليالي المباركات في ميزان حسناتنا جميعا. اللهم آمين. نبدأ بالتعليقات على متسابقي اليوم وفقهم الله جميعا. المتسابق الأول الأستاذ طلال البريك من دولة الكويت، وقف على قوله تعالى ليذكر اسم الله في أول التلاوة بدون داعي، وكان النفس يعني نفسه يستطيع أن يصل أكثر من ذلك، فخصمت منه نصف درجة، ولم يخصم منه الوقف على والصابرين على ما أصابهم، لأن الآية كانت طويلة في هذا الوقف، فلم نخصم منه شيء على ما أصابهم. وأيضا خصمت منه نصف درجة لأنه وقف على لكم فيها خير ثم وقف على فاذكروا اسم الله عليها صواف، وكان الأولى أن يصل المعنى، كان الأولى أن يصل الوقفين لأن المعنى لم يتم، كان الوصل في هذه الآية المعاني أولى، وبالتالي هو خسر أيضا نصف درجة، ويكون مجموع ما حصل عليه القارئ الأول 19 درجة. نعم. بالنسبة للقارئ الثاني الأستاذ محمد حسين مطرود من العراق، فهو وقف على قوله تعالى فإن أصابه خير اطمأن به ووقف، ثم بدأ وقال وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، والوصل هنا كان أولى، الوصل هنا كان أولى، فخصمت منه نصف درجة. وأيضا وقف على قوله تعالى ثم ليقطع فلينظر بدون داعي، هو وقف قبلها وكان النفس يستطيع أن يصل لأنه أعاد، فلينظر وقف بدون داعي وكان الأولى له أن يصل، فخصمنا منه أيضا نصف درجة، ويكون مجموع ما حصل عليه أيضا 19 درجة. نعم. أخونا الأستاذ مسيح النعيمي من هولندا، هو وقف على فمنكم من يبخل من سورة النبي محمد، وها أنتم هؤلاء الدعاء تنفقوا فمنكم من يبخل، وقف على فمنكم من يبخل، ثم بدأ وقال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، وكان الأولى أيضا فيها الوصل، فخصمت منه نصف درجة، وبقية تلاوته كانت طيبة، ويكون مجموع ما حصل عليه من الدرجات 19 درجة ونصف الدرجة. وأسأل الله عز وجل لهم جميعا التوفيق، ولجميع القائمين على هذا العمل الطيب المبارك السداد والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله يبارك فيكم. شكرا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد الحكيم حكم الوقف والابتداء من جمهورية مصر العربية. لنتنسم أجواء